بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى حينما انتهى من الحديث عن الترهيب من مساوئ الأخلاق أتبعه بباب في الترغيب من مكارم الأخلاق، أو في الترغيب في مكارم الأخلاق. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى موافقة لأهل الحديث قبله، حينما ألفوا مؤلفات مفردة في مساوئ الأخلاق ومكارمه، وذلك كالمحاملي حينما ألف كتابين، أحدهما في المساوئ والآخر في المكارم. ولنعلم أن مكارم الأخلاق نوعان: نوع فطر الله عز وجل عليه العباد وهو الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وهذه الفطرة التي يولد عليها الناس هي فطرة الإقرار بتوحيد الله عز وجل واستحقاقه العبادة سبحانه، والفطرة كذلك فيما يتعلق في الأخلاق. فالأخلاق الناس فطروا على أحسنها ابتداء. والنوع الثاني من المكارم الأخلاق المكتسبة، فإن المرأة يكتسب مكارم الأخلاق، وهذه الأخلاق التي يكتسبها نوعان: إما أن يكون المرء قد تحلى بعد فطرته بالمساوئ، فإنه بعد ذلك يروض نفسه ويكتسب مكارم الأخلاق. والنوع الثاني أن المرأة باكتسابه للمكارم فإنما يزيد ما فطر عليه في أصل الخلق. إذن الذي يكتسب من مكارم الأخلاق نوعان: تحسين الخلق الذي فطر عليه الآدمي، وإن اكتسب ضده أي اكتسب شيئا من مساوئ الأخلاق فإنه يطرده عن نفسه بمعرفته مكارم الأخلاق. ومما يدلنا على أن مكارم الأخلاق تكون مكتسبة وتكون مفطورة، أي يفطر عليها العبد، فدليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس لما جاء سيدهم، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. فسأله: أهما خصلتان فطرت عليهما أم اكتسبتهما؟ فقال: بل فطرت عليهما. فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. وأما أن الأخلاق تكتسب، فقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فدل ذلك على أن الحلم يكتسب، وكما تقرر معنا أن الحلم يكتسب معناه أن المرأة يزداد حلما ويكمل حلمه بالاكتساب. والأمر الثاني أن المرأة إذا اكتسب ضد الحلم، وهو سرعة الغضب والظلم والبغي، فإنه يرجع للأصل بالاكتساب. إذن المقصود من هذا أن مكارم الأخلاق الترغيب فيها هو الترغيب في المكتسب وإحسانه، وسيأتي بعد قليل ما يتعلق بالاكتساب وأنه نوعان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه افتتح به المصنف هذا الباب للدلالة على أن الصدق وسائر الأخلاق الفاضلة يجر بعضها بعضا، وأن من اكتسب خلقا فإن الخلق سيجر إليه أخلاقا أخرى، كما سيأتي في هذا الحديث. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، أي يلزم الصدق. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق يهدي إلى البر، أي يدل ويبعث ويستلزم البر. والمراد بالبر هنا هو كل مجامع الخير، ولذا قالوا إن المراد بالبر في هذا الحديث اسم جامع لكل الخير بأنواعه، ولا شك أن من أنواع البر الطاعات، ومن أنواع البر الإيمان بالله عز وجل، ومن أنواع البر كذلك مكارم الأخلاق الباقية. إذن فالمقصود أن المراد بالبر هنا هو جوامع الخير، وليس المقصود فقط الإثابة، وإنما يقصد جوامع الخير. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذا واضح، فإن من أسباب دخول الجنة العمل الصالح. قال: وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. قوله يصدق أي في لسانه، ويتحرى الصدق أي يكون عازما على الصدق وأن لا يكذب، ويحرص أن تكون لهجته لهجة الصادق، وأن يكون بعيدا عن الكذب وعن طريقة أهل الكذب. قال: حتى يكتب عند الله صديقا. نحن نعلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة، ومن مراتب القدر الأربع الكتابة، وأهل السنة يقولون إن الكتابة نوعان: كتاب عنده جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل، وكتاب في السماء الدنيا تنقل منه الملائكة ما ينزل إلى الناس وما يفرضه الله عز وجل عليه. فالذي في السماء فالذي عنده سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل، فهو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وأما الذي تنظر فيه الملائكة في السماء الدنيا، فهذا الذي يتبدل ويتغير، ولذا جاء في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن الله يغير في هذا الكتاب الذي تنظر فيه الملائكة بناء على ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة، أو ما تجنيه يداه من الأفعال السوء وأفعال الإثم. ولذلك فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله صديقا، أي حتى يكتب في هذا الكتاب الذي ينظر فيه أنه صديق، وأما الكتاب الأول فقد كتب فيه أنه صديق ابتداء، أو كتب فيه أنه فاجر، أو غير ذلك من الأمور. إذن فالمقصود من هذه الأمور أن الكتابة هنا هي على وجهها الحقيقي، وأنها كتابة وهو ظاهر النص، وهذا لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر كما ذكرت لكم في مراتبه الأربع. قال: حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق هذه من صيغ المفاعلة من الصدق، والمرء يسمى صديقا إما لكثرة صدق لسانه أو لكثرة تصديقه، ولذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، وذلك في قصة الإسراء والمعراج. فإن أبا بكر لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع إلى مكة، وكان ذلك في ليلة واحدة، قال رضي الله عنه، أعني أبا بكر، إن كان قالها فقد صدق. في المقابل فإن أناسا كانوا مسلمين لما سمعوا بهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابهم، ولذلك فإن بعض الخبر يكون فتنة على بعض الناس لمسألة الصديقية في التصديق بالله عز وجل. والمقصود هنا أن حتى يكتب عند الله صديقا أي في درجة الصديقين، ودرجة الصديقين كما ذكرت لكم أنها نوعان، وقد ذكر العلماء أن هذين النوعين بينهما تلازم، فمن كان صادقا في لسانه فإنه في الغالب يكون مصدقا فيكمل تصديقه. قالوا إن بينها تلازم، أو نقول إن بينها علاقة، فإن صدق اللسان يلزم تصديق القلب، ولذلك دائما الذي يصدق في لسانه يصدق الآخرين، وكذلك الذي يصدق في لسانه إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بوعده، فيكون الباعث ما في قلبه، فإنه إذا جاءه شيء من خبر الله جل وعلا أو الخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم صدق به وآمن وكمل إيمانه. ولكن نعلم أن التصديق بخبر السماء لا بد أن يكون نابعا عن العلم، فلا يصل المرء لمرتبة التصديق الكاملة إلا إذا كمل علمه بالله جل وعلا وبوحيه سبحانه من الكتاب والسنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب. وهذا تحذير من الكذب، وقد تقدم الحديث في مسائل الكذب فيما قبل، وما الذي يكون من كبائر الذنوب، وما الذي يكون من صغائره، وما الذي أبيح منه كالمعاريض والإصلاح بين الزوجين وفي الحرب ونحوه. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. عندنا هنا الفجور المراد به أنه هو الذي يخرج صاحبه عن الحق عمدا. إذن المراد بالفجور هنا ليست مطلق المعصية، وإنما الفجور هو أن يخرج المرء عن الحق عمدا حتى يصير الحق عنده باطلا والباطل حقا. إذن فهو تعمد الخروج عن الحق، وهذا هو المراد بالفجور هنا، وليس المقصود بالفجور هو مطلق المعصية كما تقدم معنا في البر أنه ليس المراد به مطلق الإثابة. قال: وإن الفجور يهدي إلى النار، وسبق الحديث في معناها. قال: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث متفق عليه، وقوله متفق عليه أي في أصل الحديث، وإلا فإن اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو لفظ مسلم رحمة الله على الجميع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى فيما يتعلق بالجملة الأولى ما يتعلق بالصدق، وأما الكذب فقد سبق الحديث عنها. هذا الحديث يدلنا على مسألة أشار لها الشيخ تقي الدين، وهو أن الصدق مفتاح لكل خير، وأن الكذب مفتاح لكل شر، وهذه عبارة الشيخ تقي الدين بنصها، وهذا حق. فإن من صدق لسانه فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير جميعا، ولذا فإن من صدق لسانه في الرواية قبضت روايته، ومن كان بضد ذلك ردت روايته، وإن كان أزهد الناس وأكثرهم عبادة. وكثير من العباد الأوائل رد وتكلم فيه، وما زال يذكر بالسوء إلى قيام الساعة، لأنه لم يكن صادق اللسان. وتقدم معنا أن الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة وإن لم يتعمد على المشهور من المذهب، وأما التعمد فهو شرط للإثم لا شرط للوصف بالكذب. المسألة الثانية أيضا مما يتعلق بأن الخير مفتاح لكل خير، أن الصدق مفتاح لكل خير، أن المرء إذا كان صادقا في لسانه فإنه يثنى عليه بالخير، وإن كان بضد ذلك فإنه يذم، وإن لم يكن في خبر الوحي من الكتاب والسنة. ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال لما قال له رجل كذبت، قال: ما كذبت منذ أن عقدت إزاري حينما علمت أن الكذب يزري بالرجل. الرجل مهما كبر قدره أو صغر فإنه إذا كذب فإنه حينئذ يصغر في عين من أمامه، ثق بذلك أنه يصغر في أعينهم ويستنقص، وهذا من أسباب أن الكذب مفتاح لكل شر. الكذب مفتاح لكل خير حتى في البيع، عفوا، أن الصدق مفتاح لكل خير حتى في البيع والشراء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبينا. فالله عز وجل يكون مع الشريكين إن صدقا في بيعهما وبينا فيه، بينا في المعيب وبينا في الشروط التي شرطها أهل العلم. وبناء على ذلك فإن الصدق يكون سببا في بركة العقد وبركة المال، وفي سبب نماء المال النماء الشرعي لا كثرته التي تكون سببا لمحق البركة بسبب الكذب واليمين الغموس. كون أن الصدق سبب لأسباب الخير كلها وأنه مفتاح للخير كل هذا أكثر من أن يتحدث عنه، ولكن كما قيل يكتفى من العقد بما أحاط بالعنق ومن البحر بالبلالة التي تصل بها المرء إلى مراده. هذا الحديث أيضا فيه من الفقه الأصل الشرعي في قضية الإثابة وعدمها، وهو أن الشرع قد جعل ثواب الحسنة حسنة مثلها، ومن عقوبة السيئة إتباع المرء سيئة أخرى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق يهدي إلى البر، ما فعل امرؤ طاعة إلا وكان من أسباب الإثابة على هذه الطاعة أن الله عز وجل يدله على طاعة أخرى، وما فعل امرؤ معصية إلا كان ذلك بضد الأولى فتكون المعصية شؤما على صاحبها فتجره للمعصية الأخرى. وهذا من الأمور المتقررة في الإثابة على الطاعات في الدنيا، من الإثابة على الطاعة في الدنيا أن الله عز وجل يسهل عليه طاعة أخرى ويدله لطاعة أخرى ويفتح له أبوابها، وهذا واضح. فإن المرء إذا كمل في أبواب الخير ووصل إلى درجة الصديقين فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الطاعات ويغلق عنه أبواب السوء والشر من المعاصي، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: فإذا أحببته، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ذكر أهل العلم أن معنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث، منها أن الله عز وجل يصرف عنها الحرام ويحبب إليه الطاعة، فتجد المؤمن محب للطاعة، تنشرح صدره لها، مقبلة نفسه على فعلها. وهذه من أسباب أو من وسائل أن المرء ينظر في قلبه أهو مجد في الطاعة أم لا، في إقباله على بعض الطاعات. ومن أجل الطاعات قراءة كلام الله جل وعلا والنظر فيه وأداء الفرائض، فإن وجد المرء في نفسه إقبالا فهذه من أعظم العبادات ومن أعظم النعم من الله جل وعلا عليه. ولذا يقول أهل العلم إن المرء إذا أتى العبادة بمشقة وأتاها آخر بإقبال نفس، فأيهما أفضل؟ نقول إن الأول يؤجر على العبادة ويؤجر على المجاهدة، وأما الثاني الذي يقبل على العبادة ويأتيها ويفعلها وقد أقبلت نفسه عليها منشرحة مقبلة عليها، فإن أجره أعظم. وقد أطال في الاستدلال على هذا الأمر العلامة ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة المصنف رحمة الله عليه ذكره هنا وذكره قبل ذلك في باب مساوئ الأخلاق، والأنسب أن يكون هناك، وذكره بنصه من غير فرق بينها، ولا أدري ما سبب أن المصنف أورده هنا، والحقيقة أنه هو تحذير، لأنه قال إياكم والظن، فالأنسب في الموضع الأول، وقد سبق الحديث عنه وشرحه، وأن المراد بالظن لا كما استخدمه الفقهاء، وإنما المراد بالظن معنى آخر، وتقدم الحديث عنه قبل نحو من 20 أو 30 حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، وهذه الصيغة تدل على التحريم، وهذا على أصله، فإن الجلوس في الطرقات وسدها محرم في الأصل، ولذلك فإن من آذى الناس في طريقهم وسده بجلوس غير معتاد، يجب أن نقول غير معتاد لأن الجلوس المعتاد هو المستثنى كما سيأتي بعد قليل، بجلوس غير معتاد أو بجعل بضائع في الطريق أو ببناء يخرج من بيته. وقد ذكر الفقهاء في كتاب الصلح عندما يتكلموا عن باب الصلح قالوا: ولا يجوز لامرئ أن يبني غرفة تخرج من علو داره على الطريق، فإن أدت إلى تلف فإنه يكون ضامنا. وذكروا أيضا في كتاب الغصب هناك أن المرأة إذا جعل في الطريق طينا أو حجارة أو خشبا من غير موجب، ومثال الموجب أن تكون في الأرض طين فيجعل عليها الحجارة للمرور، ثم تعثر بها امرؤ فتلف بها مال أو بدن، فإنه يكون ضامنا. إذن إذاء الناس في طريقهم محرم بأي وسيلة، ومنها الجلوس غير المعتاد، ومنها وسائل كثيرة جدا كإخراج البضائع على الطرق، بعض الناس يسد الطريق ببضاعته سواء كان له دكان أم لا، كل ذلك لا يجوز، بل إن العلماء تكلموا عن فتح الطريق، فتح الباب للاستطراق، وفتح النافذة التي لا تكون للاستطراق، وجعل الميزاب على الطريق متى يجوز ومتى لا يجوز. وهذا يؤكد على أهمية العناية بطريق المسلمين، وأن إذاء المسلمين في طريقهم من المحرمات، بل قد قيل إنه من الكبائر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة يرويها اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. ومعنى كونه اللاعنين أي أن هذين الفعلين سبب للعن، ومعنى أن يكون اللاعنين اتقوا اللاعنين أي الذي يجعل الناس يلعنونكم. فالمقصود من هذا كله أننا نقول إن الطريق أمره مهم، حتى إن العلماء يقولون: من صلى في طريق الناس وكان الطريق مسلوكا. أما إن كان غير مسلوك إما على سبيل الديمومة بأن هجر الطريق، أو كان غير مسلوك لإغلاقه لأجل الصلاة، فإن صلاته باطلة إلا فيما إذا كان الطريق غير مسلوك. من صلى في طريق مسلوك فإن صلاته باطلة، وأما إن كان غير مسلوك وذكرت صورتين له قبل قليل فإن صلاته تصح حين ذاك. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قولهم ما لنا بد أي أن عادتنا وعرفنا جرى على جعل هذه المجالس في الطرقات، وقوله نتحدث فيها أي نجعلها ناديا نجتمع فيه ونتخابر فيه وننظر في مصالحنا وننظر فيه نفعنا العام. فقال أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقا، وهذا يدل على أن للطريق حقا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع حق الطريق، وهذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الحصر، فإن الحافظ أبا الفضل بن حجر مؤلف هذا الكتاب قد جمع ما يزيد على هذه الأمور الخمس، فذكر نحو من ثلاث أخرى زائدة. ثم جاء الشيخ عبد الباقي الحنبلي والد أبي المواهب وزاد عليها أمرا سادسا، وكلاهما قد نظم فيها نظما، وهذا النظم أورده السفاريني في كتابه غذاء الألباب، فذكر نظم الحافظ وما زاده أبو المواهب عليه بعد الشيخ عبد الباقي عليه بعده. نعم. قال وما حقه؟ قال غض البصر. نبدأ بأول هذه الصفات، قال وهي غض البصر. وغض البصر لا شك أنه من مكارم الأخلاق، وهو من صفات الكمال. وتعلمون أن أهل الجاهلية مثل الشنفرة لما أثنى على نفسه بأنه يغض الطرف عن جارته إذا سقط خمارها، فدلنا ذلك على أن من طبع الفطر السليمة غض البصر. وقد جاء الأمر به مؤكدا عليه في كتاب الله عز وجل للرجال وللنساء معا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال بعدها في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فالمقصود من هذا أن غض البصر من مكارم الأخلاق، وهي امتثال لأمر الله جل وعلا، ومن غض بصره أعقب الله عز وجل في قلبه حلاوة الإيمان، كما جاء عند الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض بصره عما حرم الله وهو قادر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. والسبب أن حلاوة الإيمان تحدث من هذه العبادة بخصوصها، قالوا لأن هذه العبادة أي غض البصر هي من عبادات السر التي فيها تعظيم العبد لربه جل وعلا، إذ عبادات السر هي التي يكون فيها التعظيم لله عز وجل. فإن المرء ربما يكون مع صاحبه فينظر أحدهما لشيء صاحبه لا يعلم أن من ما شاه ينظر إلى ذلك الشيء، وهذا معنى قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن الصدر لا يعلم به إلا الله عز وجل، وكذلك النظر فإن ما تنظر إليه لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل في كثير من صوره، حتى لو كان بجانبك شخص ربما تنظر لأمر لا ينظر له والعكس بالعكس كذلك. إذن المقصود من هذا أن مسألة غض البصر هي من مكارم الأخلاق التي يكون باعثها صدق الإيمان مع الله عز وجل، ويكون باعثها كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى في القلب. ولذا فإن المرء ربما يكون في داره مغلقا بابه ومرخيا ستاره ولا يعلم به إلا الله عز وجل، ويستطيع النظر إلى ما حرم الله عز وجل ثم يترك النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، فلا يبعثه على ذلك إلا خوف الله سبحانه وتعالى وما وقر في قلبه من تعظيمه جل وعلا. وبينها تلازم كذلك، فإن هذا الغض غض البصر يوجد حلاوة الإيمان كما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم. في الجملة أن غض البصر واجب، استثني من ذلك حالات لأجل الحاجة ذكرها العلماء في محلها. بعض أهل العلم أطلق قاعدة أن كل ما جاز كشفه جاز النظر إليه، وهذه القاعدة وإن كان ذكرها بعض العلماء إلا أن فيها نظرا، فإن العلماء ذكروا منهم فقهاؤنا صورا يحرم فيها النظر للمظنة وإن كان جواز الكشف فيه. طيب، قال وكف الأذى أي كف أذى اللسان وأذى الجوارح فيكف المرء أذاه عن الناس، وهذه أدنى شعب الإيمان، فإن من أدنى شعب الإيمان كف الأذى، وهو أقل صور مكارم الأخلاق أن يكف المرء أذاه. ومر معنا أكثر من مرة أن فقهاءنا يقولون في كتب الأصول أن الكف فعل، فيرون أن الكف من أحد صور الفعل، فلذا تثبت به الإثابة ويلزم فيه النية كالصيام فيما يكون من العبادات المطلقة. إذن فكف الأذى في الحقيقة هو فعل، أن المرء يمتنع، والنفوس جبلت على الظلم والأذية، فإن تجد ذا مرة لا يظلم والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا مرة أي ذا قوة فلعلة لا يظلم، أو ظن هذا البيت أو ربما كسرت فيه بعض الكسر. فالمقصود من هذا أن منع المرء نفسه وحجزه لها عن الأذى للآخرين إما بلسان وإما بفعل، هذا لا شك أنه من الإيمان، بل هو من أدنى الإيمان، لأنه هو كف فيكون دون البذل والتفضل. قال ورد السلام. هنا مسألة رد السلام قد أتوسع فيها بعض الشيء. مر معنا بعض الأحكام متعلقة بالسلام، وقلت لكم قبل أن الفقهاء يتكلمون عن أحكام السلام بتوسع في باب الجنائز، لأنهم في باب الجنائز يتكلمون عن ثلاثة أحكام من الأداب بتوسع طويل، وهو السلام والعطاس والاستئذان. هذه الأحكام الثلاثة يتكلمون عنها بتوسع في كتاب الجنائز، فمظنتها هناك لمناسبة السلام على الموتى. هنا ذكر رد السلام. عندنا في رد السلام هنا مسائل. المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حق الطريق يدلنا على أن هذه الأمور كلها واجبة، فإن غض البصر واجب، وكف الأذى واجب، ورد السلام واجب كذلك. وهذا هو المستقر عند فقهائنا، أن رد السلام إن كان المسلم عليه فردا فوجب عليه وجوب أعيان، وإن كان جماعة فرده واجب على وجوب كفائي، أي إذا رد بعضهم سقط الإثم عن الباقين لكن يبقى في حق الباقين سنة. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، قالوا الواجب هو رد السلام بأن يقول وعليكم السلام أو نحوها، أو وعليكم، سأتكلم بعد قليل في حكم وعليكم. أن رد السلام هذا لا يلزم فيه أن يكون مساويا للسلام الذي ابتدأ، بل يجوز أن يكون ناقصا ويجوز أن يكون زائدا، فلا يلزم أن يكون مساويا. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزأك أن تقول وعليكم السلام، ولكن الكمال لا شك في كمال ذكر الله عز وجل والرد بمثله. إذن فالرد المساواة ليست واجبة وإنما مندوبة، وترك المساواة ليست مكروهة وإنما هي خلاف الأولى. وأقول خلاف الأولى أؤكد عليه لما، لأن بعض الناس تستعجب عندما يكون قد ابتدأ بالسلام الكامل فرد عليه آخر بالسلام المجزئ فينكر عليه، يقول لما لا ترد علي بمثل ما ابتدأتك. هذا الراد ليس فاعلا لمحرم وليس فاعلا لمكروه، وإنما ترك الأولى فهو جائز، وهذا معنى قولهم ويجوز الإتيان بالناقص والزيادة عليه. الأمر الثاني بعدنا في مسألة الرد هذا، الفقهاء يقولون كما ذكرت لكم إن أكمله أن يرد بصفة الكمال وهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الزيادة على وبركاته فإن الفقهاء يقولون إنها غير مسنونة، وإن وردت عن بعض السلف كسفيان وغيره ومغفرته ونحو ذلك، لكنها غير مسنونة. إذن فالسنة أن تقف عند قوله وبركاته، وما زاد فليس مسنونا، ويدخل إما في مطلق الإباحة، وقد يكون خلاف الأولى في بعض الصور. مما يتعلق برد السلام أن الفقهاء يقولون إن رد السلام إنما يكون واجبا إذا كان السلام المبتدأ معرفا، لأنه قال رد السلام أي السلام المعهود، ولم يعهد في سلام أهل الإسلام إلا التعريف بأن تقول السلام عليكم. وبناء على ذلك فقد ذكر فقهاؤنا أن المبتدئ إذا قال سلام هكذا فإنه لا يجب الرد عليه، لأن هذه ليست تحية الإسلام، وإنما لابد أن يكون بالسلام المعتاد. من المسائل المتعلقة بالرد أيضا أنه إن رد وعليكم فقط ولم يزد عليها ويقول وعليكم السلام. فالذي ذكره الشيخ تقي الدين وذكر في الإنصاف أيضا أنه ظاهر كلام صاحب النظم وهو ابن عبد القوي في نظمه للمقنع أنه يجزئ. ولذا فقهاؤنا لو أن الراد قال وعليكم وسكت أو وعليك وسكت فإن ذلك يكون مجزئا من غير كراهة، وإن كان الأولى أن يأتي بلفظ السلام ونحوها. أيضا مما يتعلق برد السلام، وهنا لا أتكلم إلا عن الرد لأن الابتداء تكلمنا عنه في حديث سابق، أن الرد صفة الكمال فيه كما سبق وعليكم السلام أو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن السلام وما بعدها الإتيان به من صفة الكمال. طيب الواو التي تذكر في ابتدائه هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ فهل إذا قال عليكم السلام من غير واو هل يكون ذلك مجزئا أم ليس بمجزئ؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن ذلك يكون مجزئا إذا قال وعليكم من غير الإتيان بالواو، وأنه لا يجب الإتيان به، وهو المذهب أيضا فيما نص عليه المتأخرون. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي مسألة رفع الصوت بالرد، هل هو واجب أم لا؟ ذكر فقهاؤنا أنه يجب رفع الصوت في الرد، قالوا وحده أن يسمع المسلم هذا الرد، أو يعني بقدر إبلاغه، لنقول بقدر إبلاغ المسلم. فلو رد المرء في نفسه من غير رفع للصوت فإن الفقهاء يقولون لم يأتي بالواجب، بل لا بد أن يرفع صوته حتى يبلغ ذلك المسلم أي الذي ابتدأ السلام. وبناء عليه فهذا يختلف رفع الصوت باعتبار بعده وقربه، وباعتبار قوة سمعه وضعفها، وباعتبار وجود الضوضاء وعدمها. فإن في كل الحالات إذا كان رد السلام واجبا فيجب رفع الصوت كما هو نص الفقهاء رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من الأبواب العظيمة، وقد ألف فيها جماعة من الفقهاء من فقهائنا كتبا مفردة، ومن أجل من جمع في ذلك الكتاب العظيم لأبي بكر الخلال وهو جزء من كتابه الجامع وهو مطبوع، وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقل فيه نصوصا عن السلف الأوائل وعن الإمام أحمد في غاية النفاسة، وممن ألف أيضا، وبعضهم ينسب هذا الكتاب لأحمد باعتبار أن أغلب النصوص التي فيه عن أحمد، وإلا في الحقيقة فإن مؤلفه إنما هو أبو بكر الخلال تلميذ تلامذته. ومن الكتب الجليلة في هذا الباب كتاب أبي يعلى القاضي أبي يعلى بن الفرة، وهو كتاب عظيم تكلم في هذا الباب في مسائله. ومن الكتب أيضا كتاب لأحد المتأخرين في القرن التاسع الهجري وهو ابن داود الصالحي، جمع كتابا كبيرا في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مذهب فقهائنا، وسماه الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبع أغلبه، ولا أدري هل هذا المطبوع هو كل الموجود، لأنه ذكر في أول الكتاب أنه عقد كذا باب، عد عددا من الأبواب، وهذه الأبواب ليست موجودة كاملة في المطبوع، فهل هو لم يكمله أم أنه غير طريقته في التصنيف أم غير ذلك، العلم عند الله عز وجل. وعلى العموم فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباحثه طويلة، وفقهاؤنا يفردون له كتبا مفردة، ولأن له أحكاما مستقلة، ويجعلونها في فن مستقل عن كتب الفقه المعتادة. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. نعم. هذا الحديث هذا من الحديث العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قوله من يرد الله أي الإرادة الكونية، إذ الله عز وجل له إرادتان كونية وشرعية، فهنا من يرد الله به خيرا أي أراد به الله عز وجل إرادة كونية أراد به الخير، وأراد الله عز وجل به إرادة شرعية، لأنه قال من يرد الله به خيرا، فإرادة الخير هي الإرادة الشرعية وهي المحبة. قال يفقهه في الدين، وهذا يدلنا على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الفقه في الدين من أعظم الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والضد بالضد. فإن المرأة إذا كان غير عالم بالفقه فإنه أو غير متفقه بالدين ليكون أصح، غير متفقه في الدين فإنه يكون ليس من خيار الناس بل من شرارهم. وقد جاء في ذلك رواية عند أبي يعلى وأشار ابن حجر إلى ضعفها في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يفقه فلا خير فيه. وهذا مسلم، فإن الذي ليس عنده من الفقه شيء لا من قليل ولا كثير فإنه لا خير فيه مطلقا، والمرء كلما زاد فقهه كلما زاد ورعه. المسألة الثانية أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين ليس المراد علم الفقه فقط، بل المراد الفقه في الدين معرفته وفهمه. ولذا ذكر بعض من الشراح ومنهم القاضي عياض قال إن هذا الحديث ورد بلفظين، ورد يفقهه وورد يفقهه بضم القاف. والفرق بين اللفظين أن الأول معناه مطلق الفهم بأن يكون فاهما في الحكم، وأما الثاني بالضم فإن معناه أن يكون الفقه له سجية وأن يكون طبعا له. ولذلك فإن الفقه في الدين نوعان بناء على اختلاف الروايتين، فبعض الناس يكون فاهما ويكون عالما فقط، وبعض الناس يصبح الفقه له سجية كما عبر ابن رشد في كتاب الضروري في أصول الفقه، وقد قيل إنه أول من عبر بذلك، قال: حتى يكون الفقه كالصنعة، فيسميه صنعة، كما أن الصانع النجار والحداد وغيره بعضهم يبلغ منه إتقان هذه الصنعة حتى تصبح سجية له، وبنظره يعرف الجيد من الردي وهكذا. والفقه مثله، فليس كل من تعلم شيئا قليلا صار كمن تعلم شيئا كثيرا. والكلمة الجميلة للشافعي رحمة الله عليه كلمة له جميلة جدا، قال: الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع أن يفهمه بسهولته، ولأن الفقه يتعلق بتعاملات الناس. تشرح الصلاة تصليها في اليوم أكثر من مرة، الزكاة كذلك ربما تفعلها في السنة مرة، أو الصدقات أكثر من مرة، الصوم، الحج تفعله، البيع والشراء تعقده، فالناس يعني يتعاملون به، فكل يستطيع أن يفهم هذه المسألة بسهولة. لكن ليس معنى أنه كالتفاح الشامي سهل التناول أن من أخذ الدرجة الأولى فيه كان كالمتقدم فيه، لا، ليس كذلك. ولذلك أجمعوا على أن الفقه درجات وأن الفقهاء درجات، فكل من الفقهاء في المذاهب الأربعة قسموا الفقهاء عندهم إلى درجات، إما 5 وبعضهم 7 وبعضهم 10 وبعضهم يزيد على ذلك. فمن طبقات الفقهاء من يجوز له الفتوى، ومنهم من لا يجوز، ومنهم من يجوز له الاجتهاد، ومنهم من لا يجوز، والاجتهاد أنواع، ومنهم من يجوز له نقل الفتوى، ومنهم من لا يجوز له نقل الفتوى حتى مجرد النقل، بعض من يسمى فقيها لا يجوز له النقل. إذن المقصود من هذا أن هذا الحديث أشار لنا إلى أن الفقه ليس درجة واحدة وإنما درجات مختلفة. والفقه لا شك أنه سهل، لكن انظر في علوم أخرى قد يكون صعبا بعض الشيء، سواء كان من علوم الآلة أو من غيرها كالعلوم المساعدة في الحديث. فعلى سبيل المثال علم الحديث احتياج معرفة الرجال وحفظ أسمائهم وحفظ الأسانيد، ما كل يستطيع ذلك. ولذا ذكر الزهري أن علم الحديث يعني علم إنما هو للذكور، قصد الذين يكونون أقوياء ويتحملون هذا العلم. كذلك علوم الآلة الأخرى كالأصول، علم المنطق، علم النحو أحيانا، علم البلاغة، ما كل امرئ يقبل عليه. بخلاف الفقه فإن الفقه لابد أن تكون يعني عارفا لبعض أحكامه لسهولة تناوله. هذا الحديث أيضا مما يدل عليه، وأختم به لضيق الوقت، أن هذا الحديث يدلنا على أن الفقه سبب لحسن الخلق، ولعل هذا هو سبب إرادة المصنف هذا الحديث في هذا الباب. وذلك أن المرء كلما ازداد علمه بالله جل وعلا وبشرعه وبأحكام شرعه كلما أدى ذلك لكمال الخلق وحسنه، من جهتين: الجهة الأولى أن الباعث على حسن الخلق هو القلب، القلب هو الذي يبعث على حسن الخلق، وكلما ازداد فقه المرء كلما لان قلبه ورق طبعه. نبدأ أولا بكونه لان قلبه. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا: إنما العلم الخشية، كلما ازداد علم المرء كلما ازدادت خشيته لله عز وجل ولان قلبه، فإذا لان قلبه حسن خلقه، وهذا هو رقة طبعه. الأمر الثاني كيف أن الفقه يكون باعثا على حسن الخلق، أن من تعلم شرع الله عز وجل من الكتاب والسنة وفهمهما واطلع على ما فيهما من مكارم الأخلاق فإنه سيسعى لاكتسابها لما علمها. من لم يعلم الشيء لا يسعى لاكتسابه، ومن علمه سعى لاكتسابه. ولا شك أن مكارم الأخلاق ما في كتاب الله عز وجل وذكره له لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أو تحل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حقيقة الحديث عنه طويل جدا فيما يتعلق بالفقه وفضله، لكن نكتفي بمناسبته لحسن الخلق فإنه الأتم. نعم. أيضا قد نقول يعني إن من أسباب إيراد هذا الحديث في باب حسن الخلق ما جاء عند الطبراني وأشرت له في أول باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فكما أن الفقه يكون بالاكتساب فكذلك الخلق الحسن يكون بالاكتساب، فإن المرأة قد يكتسبه بعد ذلك. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث حيث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قوله الميزان أي الميزان الذي يزن الله عز وجل به الحسنات يوم القيامة. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن هناك ميزان توزن به الحسنات والسيئات، وهذا الميزان له يدان، يعني له جهتان يوضع فيهما الموازين. والدليل على ذلك الحديث المشهور حديث البطاقة، فإنه إذا وضعت الحسنات في إحدى شقي الميزان ووضعت السيئات في الشق الآخر ثقلت سيئاته بحسنات حتى يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات يوم القيامة يكون فيه جانبان، أو نقول تكون فيه يدان، أو سمها ما شئت من التسميات. هذا الميزان وردت أحاديث في معنى، جاء أيضا أن هذا الميزان له لسان. معنى اللسان يعني أنه الميزان، تعرفون الموازين هذه التي تكون من شقين يكون في وسطها لسان. اللسان هو الذي يعرف به الميلان من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وهذا معنى قولهم إن له لسانا، وقد جاء ذلك في بعض الأخبار. على العموم أن هذا الميزان قد ألفت فيه مؤلفات مفردة، ممن ألف في الميزان الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، توفي سنة 33 وألف، صاحب الغاية، له كتاب في الأخبار المنقولة في الميزان وهو مطبوع مشهور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان، أو ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا يدلنا على أن حسن الخلق هو أثقل شيء تطيش به حسنات المرء بعد توحيده لله عز وجل لا شك. ولذلك لما توزن الأعمال يؤتى بلا إله إلا الله فتطيش الجانب الذي فيه لا إله إلا الله بغيرها. فالمقصود أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان بعد توحيد الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. وقوله إن الحياء من الإيمان يدلنا على أنه من شعب الإيمان كما جاء في بعض الألفاظ في بعض الأحاديث. ومعنى كونه من شعب الإيمان أي أن الحياء الخلق هذا المكتسب، وأن الحياء الذي بعث على فعل عمل صالح يكون سببا لزيادة الإيمان. ولذا استدل العلماء بهذا الحديث وبالحديث الآخر وردته قبل قليل: والحياء شعبة من الإيمان، على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. والحياء يشمل أمرين: عمل القلب، ويشمل عمل الجوارح التي ترتبت على حياء قلبه كما سأذكر بعد قليل. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء. الحياء هنا قالوا إنه مشتق من الحياة. الحياء مشتق من الحياة من أصل اشتقاق اللغوي، ولذلك يقولون إن هذا الاشتقاق مؤثر في الصفة، ولذلك فإن القلب إذا كان حيا فإن هذا القلب يكون صاحبه حيا بالإيمان ويكون فيه حياء من القبائح كذلك. ذكر هذا الكلام الشيخ تقي الدين. إذن الحياء والحياة بينهما تلازم، فكما أنه مشتق منه فإن بينهما تلازما. هذا الحياء الذي من الإيمان يجب أن نعلم أنه هو ينقسم إلى نوعين، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري وذكره أيضا في جامع علوم الحكم، فقال إن الحياء نوعان. النوع الأول الحياء الذي يكون جبلة ويكون خلقا فطر الله عليه العبد، أو نقول أنه خلق عليه العبد، أنه يكون خلقا خلق عليه العبد، وحينئذ يكون غير مكتسب. وهذه الصفة الحياء التي تكون جبلة من الله جل وعلا لا شك أنها من أجل الأخلاق التي يتفضل بها الله عز وجل على العبد. النوع الثاني أن يكون الحياء مكتسبا، واكتساب الحياء يكون باعثه أمران. الأمر الأول باعثه معرفة الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا الحياء من مقام الإيمان، لأن الذي بعث له معرفته بالله عز وجل وتعظيمه لجنابه سبحانه وتعالى. وقد يكون باعث الحياء إيمان المرء باطلاع الله عز وجل ومعرفته بمعرفته سبحانه وتعالى به واطلاعه عليه وقربه منه، فحينئذ يكون هذا الحياء باعثه مقام الإحسان. هذا كلام ابن رجب رحمة الله عليه، وهو كلام في غاية النفاسة، أو ملخص هذا الكلام ملخص كلامه ذكرته لك قبل قليل. هذا الحياء الذي يكون مكتسبا سواء كان الباعث له معرفة الله وعظمته، أو الباعث له معرفة مراقبة الله عز وجل وعلمه بالعبد، هذا الذي تكون به زيادة الإيمان، وهو الذي يكون من أسباب الرفعة في خصال الإيمان، بل من أعلى خصال الإيمان وأسباب الرفعة في درجاته. النوع الثاني، من المناسب هنا أن نعلم مسألة، وهو أن الأخلاق المكتسبة نوعا. نحن قلنا في أول باب أن الأخلاق نوعا، جبلة جبلية ومكتسبة. الأخلاق المكتسبة نوعا، النوع الأول التي يكتسبها بقلبه، بمعنى أن المرء في قلبه يعظم الله عز وجل، ومن تعظيمه الله عز وجل يتواضع، ومعرفته قدره سبحانه وتعالى يتواضع، من معرفته باطلاع الله عز وجل عليه ومعرفته بقدر الله عز وجل يصبح حيا. من آثار حيائه وتواضعه حسن خلقه وأدبه مع الناس، وعدم بغيه ولا ظلم ولا الفجور وغير ذلك من الأمور. إذا كان الاكتساب للقلب، القلب هو الذي تغير بآيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالدربة، فهذا هو الخلق الذي يكون مكتسبا نافعا لصاحبه. النوع الثاني من الاكتساب هو التصنع، بمعنى أن يفعل الخلق بجوارحه ولا يكون الباعث عليه في قلبه. بعض الناس قد يتصنع الحياء، وقد يتصنع الصدق وهو كاذب، وقد يتصنع أحيانا الحلم وإنما تحلم لأجل فلان حاضر بجانبه، وقد يتصنع التواضع لغرض من أغراض الدنيا كما سيأتي بعد قليل. هذا في الحقيقة إنما فعل الخلق بجوارحه وليس اكتسبه بقلبه. إذن القلب هو الذي يكتسب وهو الكمال وهو الذي يؤجر عليه. إذن فحسن الخلق إنما هو في القلب أصلا، فإذا اكتسبه في قلبه انطلق إلى جوارحه، وهذا واضح جدا. المؤمن لما دخل الإيمان في بشاشة قلبه أثر على خلقه، فتجد المؤمن كما جاء في الحديث هين لين، هذه من صفات كرائم الأخلاق، تجد من آثار حتى في ثوبه، فإن المؤمن متواضع في لبسه، واحشرني في زمرة المساكين. تجد المؤمن من صفات المؤمن أنه فيه بذاذة وليست بذاءة، وفرق بين البذاذة والبذاءة. فالبذاذة هو سهولة الملبس، تجده مهما لبس وإن كان غاليا فتجده سهلا في لباسه غير متكلف فيه. إذن إذا دخل الإيمان بشاشة القلب وخالطها تجد أن الخلق يكون تبعا بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. نعم، هذا أبي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن من الأمثلة الدارجة عند الناس، وهي أصلها وحي من الله جل وعلا من كلام النبوة الأولى، يعني من الأنبياء تكلموا به قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عند الناس، ولذلك عند الناس آثاره من ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام في مكة في ذلك الزمان ومن غيره من الأنبياء. فقال إن مما تكلم به الناس وهو أصله من الوحي قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن قوله فاصنع ما شئت، ما المراد بقوله فاصنع ما شئت؟ هذا أمر. قيل إن قوله فاصنع أنه ليس أمرا وإنما هو صيغة أمر، وإنما المراد به النهي والذم، إنما المراد به النهي والذم، فهو أمر بمعنى التهديد والوعيد. إذن هو تهديد ووعيد، أي إذا صنعت كذا بسبب الحياة فأنت مذموم. وهذا الذي صححه ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. وقيل إن قوله فاصنع ما شئت أنه أمر، ولكنه أمر معناه الخبر، وهذا هو الرأي الثاني، أنه أمر ومعناه الخبر. وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود المطبوعة، فيكون حينئذ معناه أنك إذا لم تستحي، أن المرأة إذا لم يستحي صنع ما شاء. وأنتم تعلمون أن من صيغ الأمر أن يأتي الخبر ويراد به الأمر: والوالدات يرضعن أولادهن، أي فليرضعن أولادهن. وفي لسان العرب يجوز أن يكون الأمر مرادا به الخبر ولكنه قليل، ومنها هذه الجملة. الأمر الثالث أو القول الثالث، قيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه أنه أمر بفعل ما يشاء على الظاهر، على ظاهر لفظه. وحينئذ يكون معنى الحديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت إذا لم يكن الشيء مما لا يستحى منه، لا من الله جل وعلا ولا من خلقه، فيجوز لك فعله. أي إذا لم يكن الشيء مما يستحى منه فافعله فيكون أمرا. والحقيقة هذا هو الأبعد، والقولان الأول والثاني، الأول ما له ابن القيم والثاني نص عليه الإمام أحمد، وكأن الشيخ تقي الدين يميل له. وقد ذكر هذه الأقوال جميعا ابن القيم في كتابه الآخر المدارج، وابن رجب في الجامع. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وعظ أخاه في الحياء، أي كان حييا، فكان يعظه ويقول: اترك عنك الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فدل ذلك على أن الحياء صفة ممدوحة، والحياء ممدوح، بل إن من علامات توفيق الله عز وجل أن يكون فطر على الحياء، كما جاء عن ابن عباس أظن أو عن غيره من الصحابة أنه قال: إذا رأيت الغلام حيا فهي علامة نجابته، لأن الغلام في الغالب لا يكتسب الأخلاق وإنما يفطر عليها فطرا، فهو فيه صفة الكمال في الحياة. من فقه هذا الحديث أن فقهاءنا استدلوا بهذا الحديث على أن من فعل الأفعال الدنيئة والتي تخالف المروءة التي يستحي من فعلها ذو المروءات فإنه ترد شهادته. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت ما شئت كما عبر الإمام أحمد. فدل على أن ما يستحي منه ذو المروءات إذا فعله المرء فإنه يكون حينئذ قادحا في شهادته، وهذا يسمونها أن من قوادح الشهادة الفسق أو فعل خوارم المروءة. وهذه خوارم المروءة التي تكلم عنها الفقهاء لها شرطان. الشرط الأول ما ذكرناه قبل قليل، أن تكون مما يستحي منه ذو المروءات. وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان واختلاف البلدان كذلك والأحوال. الأمر الثاني، وهذا القيد ذكره ابن مفلح، أن فعل خوارم المروءة لا تكون قادحة في الشهادة إلا إذا تكررت، وأما إذا فعلها أحيانا من غير تكرار فإنها لا تكون قادحة. نص على ذلك الشيخ محمد بن مفلح في كتابه الأصول، ولم يذكرها في الفروع فيما أعلم. نعم.